حبيبي طولت كاف البعد بي أدعو أصلي لك وحن واشتاق ليلي تانيك من تطلع ضوء تنزل على سنين محتاج لك أكثر بعد لما انت تانيني يا مهدي لا يقضي العمر والدنيا مقضية موت القلب حسرة وألم لو فارق الغالي أتغير علي وقم كل ظن مو مالي تعجل يا راحة الدنيا يصعب علي حالي ويكون رسالة اكتب إلك يا خفن وجداني بالكوفة يم طيبة علي يا مهدي تلقاني بالكوفة يم طيبة علي يا مهدي تلقاني وينك حبيبي طولت كاف البعد بي ليل ومشاعر والصور تارس هالغياب ما سولف بطار الهجر قدام الأحباب يا عطر مهدينا حلم تشتمك العين نشتاق لك شوق المطاف لأرض البساتين كلمة وعجل تنسمع ويدقت الباب كلمة وعجل تنسمع ويدقت الباب ما بينجر فين الصبر تنتظرك عيوني الناس تقراني وعلى غيابك يسألوني يا مهدي خلصت الحكي ما خلصت ظنوني مو قد عمرها بغيبتك دابت شمع روحي أسهر عليهن ما تنام ببعدك جروحي أسهر عليهن ما تنام ببعدك جروحي ليل ومشاعر والصور تارسها الغياب صورتك بعيني حلم ذيك المسافات ارسم على دروبك صور ترجع سلامات ترجع واشوفك عن قرب يا بعد العيون يا مهدي وافرح فرحتك بال يلومون قلب اللي يحب يصيح من الفرقه هيهار تعيش بهدوءك حسرتي تنزل مطر ناري واطمن وياك العمر وتهمك اسراري يا رحمة الله بيا جرح نقلوا لك اخباري قالوا لي انسى وما نسيت وصبرت روحي طشيت اسمك بالصبر وتهدت جروحي قالوا لي انسى وما نسيت وصبرت روحي طشيت اسمك بالصبر وتهدت جروحي